موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة فقهية عنوانها زكاة المعدن. والمعدن هو كل ما تولد من الأرض من غير جنسها، يعني ليس نباتا مثلا، سواء كان جاريا في باطن الأرض كالنفط البترول والحاجات دي يعني والقار وكذا، أم جامدا كالحديد والنحاس والذهب والفضة والزئبق وغير ذلك من المعادن، فتجب فيه الزكاة بالإجماع كما سبق لعموم النصوص الواردة في وجوب الزكاة في الخارج من الأرض. ومن ذلك قول الله تعالى: وأنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. والمعدن مما أخرج الله من الأرض. والحمد لله رب العالمين.